طبعا هو يقصد هنا مي، فبيقول أين رحلت مي، بدل ما يقول مي الكوكبات، أين رحل هذا الكوكب اللي هي مي، يبقى شبه مي بكوكب، يبقى حذف المشبه، يبقى كده دي استعارة تصريحية.